أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لا بد أن ننتهي من مانع موجود في هذه الرواية، وهذا المانع كما أشرنا إليه بالأمس هو تعبير السائل بأنه مضطر إلى ذلك. في الرواية كان هذا المعنى، قال: ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا من جلود الميتة إلى آخره. إذن التعبير ونحن مضطرون، قد يقال بأن جواز الانتفاع وأن جواز البيع إنما هو للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. إذن على فرض تمامية دلالة الرواية على جواز الانتفاع، فإنما يختص ذلك بفرض الاضطرار. إذن لا دليل على أنه يجوز الانتفاع بالميتة مطلقة، أعم من أن يكون في حال الاختيار أو أن يكون في حال الاضطرار. إذن لكي يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات جواز الانتفاع بالميتة ولو اختيارا من غير اضطرار، لابد أن نرفع هذا المانع من الرواية. طبعا هذا المعنى أشار إليه جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقاهة المجلد الأول صفحة 121. هذه عبارة السيد الخوي هناك، قال: لا يقال إن تقرير الإمام عليه السلام أسئلتهم عن الأمور المذكورة وإن كان لا ينكر، إلا أنه لأجل اضطرارهم إلى جعل أغماد السيوف من جلود الميتة مع عدم وجود معيشة لهم من غير ذلك العمل، كما يصرح بذلك ما في سؤالهم، ولا ريب أن الضرورات تبيح المحظورات. إذن لا دلالة في المكاتبة على جواز بيعها. بس الحديث الآن مو في جواز البيع، الآن في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، وهذه أيضا من الخلط الموجود في كلمات الأعلام. هو يقول رحمة الله تعالى عليه: لابد من البحث أين؟ في مقامين: المقام الأول في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، المقام الثاني ماذا؟ بعد أن ينتهي من جواز الانتفاع يدخل إلى المقام الثاني من البحث، يقول ماذا؟ يقول في جواز البيع وعدم جواز البيع. ولكن تجدهم أنهم لا يميزون في هذه المضامين بين ما يرتبط بجواز البيع وبين ما يرتبط بجواز الانتفاع. اللي قلنا فيما سبق أن جواز الانتفاع مرتبط بالحكم التكليفي، وجواز البيع مرتبط بالحكم الوضعي. على أي نحو هذا المعنى أشار إليه هنا، قال: فلا دلالة على جواز الانتفاع أو جواز البيع في غير حال الاضطرار. فيما يتعلق بهذا المقطع من الرواية يوجد جوابا. الجواب الأول هو الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، حيث قال بأنه أساسا لا بد أن يلتفت أن هذا الضمير الوارد في الرواية، وهو قوله ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميت من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها. يقول هذا الضمير غيرها على من يعود؟ إذا كان يعود على جلود الميت إذن يكون الإضطرار إلى ماذا؟ إلى جلود الميتة، والإضطرار إلى النجس والحرام، الضرورات تبيح ماذا إلا من اضطر إليه. لو كان هذا الضمير مرجعه إلى جلود الميتة فالإشكال يكون ماذا واردا، ولكن من قال لكم بأن لا يجوز في أعمالنا غيرها مراد جلود الميتة، وإنما مراده البغال والحمير ماذا الأهلية؟ ومن الواضح أن البغال والحمير الأهلية لا يجوز في عملنا ولا علاقة له بالميتة حتى يكون اضطرارا إليها. القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات تنطبق على محل الكلام بعد أو لا تنطبق؟ لماذا لا تنطبق؟ يقول لا تنطبق لأنه إذا كان الضمير يرجع إلى جلود الميتة فنطبق قاعدة ماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات، لأن جلود الميتة ماذا؟ من المحظورات. أما الانتفاع بجلود البغال والحمير لا بعنوان أنها جلود الميتة، هذا أيضا من المحظورات حتى نطبق قانون الضرورات تبيح المحظورات، أو لا تنطبق تلك القاعدة؟ لا تنطبق. إذن إذا أرجعنا الضمير إلى جلود الميتة الإشكال يكون واردا، أما إذا أرجعناه إلى البغال والحمير بعد الإشكال غير وارد. التفت جيدا. لا مقصودة يعني ما يتكلم عن جلود الميتة، وإنما يتكلم عن جلود البغال والحمير. جلود البغال مو عن كونها ميتة وعدم ميتة، يتكلم فقط عن جلود البغال والحمير لا بعنوان كونها ميتة. خلصنا نقرأ عبارته يلتفتون أكثر. فإنه يقال لا منشأ، أيضا في صفحة 121 من مصباح الفقاهة، فإنه يقال لا منشأ لهذا الكلام، يعني تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، إلا توهم إرجاع الضمير غيرها الوارد هنا في أعمالنا غيرها في قول السائل لا يجوز في أعمالنا غيرها إلى جلود الميتة. إذا أرجعناها إلى جلود الميتة فالمفروض أن جلود الميتة من المحظورات، ونحن مضطرون لا يجوز في عملنا غيرها، والضرورات تبيح ماذا؟ تبيح المحظورات. ولكنه توهم فاسد، ليس هذا الضمير راجعا إلى جلود الميتة، إذ لا خصوصية لجلود الميتة حتى لا يمكن جعل الأغماد من غير جلود الميتة، بل مرجع الضمير إنما هي جلود الحمير والبغال. يعني ما يريد يقول بأنه كون الميتة لها مدخلية ماذا في عملنا، وإنما الذي له مدخلية في عملنا ماذا؟ الجلد بما هو جلد، أعم من أن يكون ميتة أو أن يكون ماذا؟ مذكر. عبارة أوضح، الذي هو له ضرورة في أغماد السيوف جلد الميتة، لو الجلد سيخو يقول الجلد وإلا كونه ميتة لا مدخلية له في ذلك. إذن هذا الضمير غيرها مرجعه إلى ماذا؟ إلى الجلود، أعم من أن تكون مذكات أو غير ماذا؟ أو غير مذكات. ومن الواضح، هل هناك اضطرار إلى المحظورات بعد أو لا يوجد اضطرار إلى المحظورات؟ الجلود بما هي جلود هل هي من المحظورات؟ لا. إذن لا تنطبق قاعدة الضرورات تبيع المحظورات. ما أدري واضح جواب السيد أخوي؟ يقول لا، يقول بقرينة أنه أساسا بالوجدان أكو ضرورة في الجلود إلى كونها ميتة أو إلى الجلود بما هي جلود. أنت تريد الآن تسوي أغماد السيوف، أكو اضطرار عندك إلى جلود الميتة، لو إلى الجلود عندك اضطرار. أحسنته. إذن إذا صار الجلد بما هو جلد بعد من المحظورات، لو مو من المحظورات ليس من المحظور. المستشكل ماذا يريد يقول؟ التفت إلى الإشكال أولا. إشكال هكذا يقول، يقول الرواية فيها اضطرار، واضطرار إلى ماذا؟ إلى جلود الميتة، وجلود الميتة من المحظورات، فالاضطرار يكون إلى المحظورات، والاضطرار يبيح المحظور. السيد الخوئي يجيب عن هذه في جملة واحدة، يقول نعم توجد في الرواية اضطرار، ولكن مو اضطرار إلى جلود الميتة، بل يوجد اضطرار إلى ماذا؟ إلى جلود الحمير والبغال، أعم من أن تكون ميتة أو لم تكن ميتة. إذن يكون ضرورة إلى المحظورات لو ضرورة واضطرار إلى الجلود بما هي جلود، والجلود بما هي جلود من المحظورات، حتى نقول الضرورات تبيح المحظورات. بلي أحسنتم، هذا جوابنا، هذا راح يصير أحسنتم، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، وهو أنه يسأل عن الجلود بما هي جلودون، خب لماذا بعد ذلك يقول أيحل لنا عملها شراؤها بيعها مسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي فيها؟ إذا كان اضطرار إلى الجلد بما هو جلدون، أساسا أكو ضرورة أن يسأل أنه يحل أو لا يحل بعد؟ وأي محذور في أن يمس الإنسان جلود الحمير بما هي حمير؟ أكو محذور هناك؟ أكو مانع من الصلاة فيه؟ نعم، الذي يوجد فيه مانع ولا يمكن الصلاة فيه ولا يمكن مسه أي جلود، هي جلود الميتة. إذن من خلال السؤال السائل الذي قال وإنما فيحل لنا عملها شراؤها بيعها مسها وثياب بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا، هذه كلها إذن يسأل عن جلود الحمير والبغال، لو يوجد يسأل عن جلود الميتة، يسأل عن جلود الميتة. من خلال هذا البيان نستكشف بأن سؤال السائل ليس عن جلود الحمير والبغال سواء كانت من الميتة أو من المذكر، يعني مو مركز السؤال أن جلود الحمير والبغال يجوز الانتفاع بها أو لا يجوز الانتفاع بها، مو مركز السؤال هذا، وإنما مركز السؤال ماذا؟ جلود الحمير والبغال إذا كانت ماذا؟ إذا كانت ميتة. وهذا القيد من أين استكشفناه؟ استكشفناه من سؤال السائل ليقول نحن نصلي فيها نمسها بأيدينا، وإلا مس جلود الحمير والبغال ليس فيه محذور. جلود الميتة، أحسنتم. هو السيد الخوئي، أنا أقول يا مولانا السيد الخوئي دي يرجعها إلى الجلود، بس يقول قيد الميتة لا اعتبار به. أحسنت، يقول قيد، إحنا نريد أن نقول له لا، بقرينة هذا الذي يجوز يمسها أو لا يمسها الجلد بقيد ماذا؟ بقيد الميتة، باعتبار هي اللي كانت متعارفة يستفاد منها في أغماد السيوف، هي كانت متعارفة، وإلا خذ جلود الحيوانات السبع وما يجلو يسووا، بل باعتبار أنها لا قيمة لها بذلك الشكل فتكون أغماد السيوف على إله. هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني الذي ذكر عن هذا الإشكال وهو الجواب الحق في المسألة، وهو أنه ليس المراد من الإضطرار الوارد في الرواية هو الإضطرار المصطلح عليه عندنا في الفقه، وهو أنه أساسا الضرورات تبيح المحظورات فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وإنما يريد أن يشير السائل إلى حاجته الماسة في عمله، يعني أن عملنا قائم على هذا، عملنا لا يكون إلا بهذه الطريقة. أضرب لك مثال، الآن شخص يأتي ويعمل في التجارة العامة، في التجارة العامة إنسان له تجارات ضخمة في العالم، ويسأل بأنه هل يجوز الاقتراض من البنوك مع الربا أو لا يجوز؟ أنت تقول له ماذا؟ ها؟ تقول له لا يجوز، حرام شرعا. ماذا يقول لك؟ يقول هذا عملنا، أصلا حياتنا التجارية قائمة على هذا، يعني بعبارة أخرى تريد أن تقول لي ماذا؟ يعني لا تعمل. أحسنتم، هذا مو معنى أنه لا تعمل يعني إذا لم تعمل يموت جوعا هذا الإنسان، لا لا أبدا، بدل ما عنده مليار ما يصير مليارين مثلا. إذن هو عندما يقول أنا مضطرون أنا محتاجون أنا لا يمكن، يعني لا يمكن تطوير عملي، لا يمكن تطوير تجارتي، لا يمكن توسعة عملي إلا ماذا؟ إلا من خلال هذا الاقتراض. أنت فكأنه عندما تقول لي لا يجوز، الآن كثير من الناس يأتيك ويسألك هذا السؤال، ولا بد الأخوة أيضا سئلوا هذا السؤال من البعض، نقول له في السوق يسألني هذا بيش أنت مشتري البضاعة، إيش قد ما مشتري أنا أعطيك كذا على الزيادة، مرابحة يعني، أنا إذا قلت له الصدق ما يشتري مني، فما أقدر أقول له. تقول له أخو قل الواقع شنو، يقول يا أخي إذا قل الواقع يعني ما أقدر أشتغل، هذه ما أقدر أشتغل، بعبارة أخرى يعني أنا مضطر أن أكذب ماذا؟ أن أكذب عليه. هذا يا اضطرار، الاضطرار المصطلح كمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا الاضطرار. لو اضطرار يعني اضطرار مقتضى طبيعة العمل في السوق. ها، هذه الروايات واقعا بصدد بيان تلك النكتة، نكتة الاحتياج إلى هذا، وإلا بإمكانه أن يبدل هذا العمل إلى عمل آخر، كما ينقل السيد الإمام بأنه عندما وجد السائل أن هذا يستلزم منه أن يضع ثوبا مستقلا للصلاة، وكلما أراد أن يصلي لابد أن يطهر كذا، أصلا بطل هذا العمل، أبطل هذا العمل وذهب إلى ماذا؟ إلى ذهب إلى عمل آخر. إذن كان مضطرا أو لم يكن مضطرا؟ لم يكن ذاك الاضطرار المصطلح عليه في الفقه. لذا السيد الإمام قدس الله نفسه هذا المعنى يشير إليه في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 51، قال: وأما قوله ونحن مضطرون إليها، ليس المراد من الاضطرار هو الذي يحل المحظورات، ليس المراد هذا الاضطرار، بل المراد الاضطرار والاحتياج في التجارة، يعني أن عملنا التجاري قائم ماذا؟ ثم يحاول أن يذكر مجموعة ماذا؟ مجموعة من القرائن، يقول: ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلاة. قبل كان اضطرار مصطلح، وليس الأمر كان اختياريا بيده حتى يعمل أو لا يعمل، بل المراد أنه لا يجوز عملهم ولا تدور تجارتهم إلا مع الابتلاء بها، فلا يكون المراد بالاضطرار بخصوصها، يعني هذا المعنى المصطلحي عليه. إذن هذا المانع الذي ذكره البعض بأنه لا يمكن الاستدلال بالرواية، هذا المانع غير تام. جيد، مما تقدم يتضح بأنه أساسا ما ذكره من الإشكال الشيخ الأنصاري بعد الإشكال غير وارد. الآن طبعا يبقى عندنا إشكال أخير للشيخ الأنصاري في متن الرواية، دلالة الرواية نشير إليه ونجيب عنه. هذا الإشكال ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه طبعا في هذا الموضع من البحث تحت هذا العنوان، قال: مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا، خصوصا في المكاتبات المحتملة التقية. إذن هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه استشكل على دلالة الرواية بهذه الإشكالات، قال بأنه أساسا لا دليل في الرواية على الجواز. طبعا هسه مراد من الجواز هو جواز الانتفاع، لو جواز البيع ذاك بحث آخر، الآن لا أريد أن أقف عنده لأنه ظاهر عبارته هنا جواز البيع لا جواز الانتفاع، بس الآن أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، أريد أن أقف عند نقطة أخرى، هاي النقطة وهي أنه يقول: إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا. لا أعلم لماذا إذا ثبت أن الإمام قرر أحدا أعم من أن يكون التقرير تقريرا فرديا، أو أن يكون التقرير تقريرا ماذا؟ غير فردي، كما في السيرة العقلائية، فإن هناك أيضا تقرير ولكنه تقرير فردي أو غير فردي. غير فردي في التقرير الفردي، في التقرير أعم من أن يكون فردي أو غير فردي. نحن كما ثبتت عندنا في محله حجية قول المعصوم وفعل المعصوم، ثبت عندنا حجية ماذا؟ تقرير المعصوم. إما أن تناقش في صغر المقام تقول لا يوجد تقريرون، بل نعم نقبل منه، أما إذا قبلت أنه يوجد تقرير ولكنه تقول لا يدل على الرضا، هذا كيف ينسجم؟ لأن التقرير إمارة من الإمارات كاللفظ، كيف أن لفظ الإمام قول الإمام إمارة معتبرة ماذا؟ شرعا، كذلك فعل المعصوم، كذلك تقرير المعصوم. نعم دائرة الحكم الشرعي تختلف إذا كان قولا أو فعلا أو تقريرا، ولكنه في أصل الكاشفية عن الحكم الشرعي تختلف هذه الطرق الثلاث أو لا تختلف؟ لا تختلف. إذن قوله الغير الظاهر في الرضا هذا كلام غير تام، هذا أولا. وثانيا قال خصوصا في المكاتبات المحتملة التقية. هسه الآن أنا لا أريد أن أدخل في الصغرى أنه في المقام كانت تقية أو لا توجد، ماذا؟ لا توجد تقية، ولكن في محله ذكروا بأن الذي يمنع من حمل الرواية على الجد وأصالة الجهة أنه إذا أحرزت التقية لا إذا احتملت، وإلا في كل مورد إذا كان بمجرد مجيء احتمال التقية نبطل أن الجد غير موجود أساسا، بعد يبقى عندنا حكم أو لا يبقى عندنا حكم؟ وفي كل مورد يمكن الاحتمال أنه احتمالا أنه صدر ماذا؟ صدر تقية. هذا مو من مؤمن تلك الموارد التي إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما يصرح به الأعلام. يقولون بأنه إذا أحرزت أنه كان في مقام التقية عند ذلك لا يعمل ماذا؟ بظهور تلك الرواية. لا إذا احتمل ماذا؟ لا إذا احتمل أنه من هذا القبيل. وهذا المعنى كما قلت من القواعد التي نقحها الأعلام. لذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى في مصباح الفقاهة يجيب عليه في صفحة 122، يقول إن فعلية التقية إنما هي بفعلية موضوعها، وأما مجرد الاحتمال فغير قابل لأن يكون موضوعا للتقية وسببا لرفع اليد عن الأدلة الشرعية. نعم، إذا صارت فعلية يعني صارت التقية ماذا؟ فعلية، يعني أحرزنا أنه كان في مقام التقية، وجب رفع اليد عما يخالفها مكاتبة كان أم غير مكاتبة. إذن هذا الكلام أيضا الذي ذكره الشيخ الأنصاري في مناقشة الرواية من جهتين، أولا احتمال التقية، وبعد ذلك سيتضح أنه أساسا احتمال التقية أيضا لا يوجد في المقام، لأنه أساسا العامة لا يقولون بجواز الانتفاع وإنما يقولون بعدم جواز ماذا؟ بعدم جواز الانتفاع. أساسا حتى احتمال التقية ما موجود. هسه الكلام لو فرضنا احتمال التقية موجود، هل ينفي حجية الرواية أو لا ينفي حجية الرواية؟ نريد أن نقول الاحتمال لا يكون سببا لرفع اليد عن ظهوري وحجية الرواية. إذن فتحصل إلى هنا أنه بحسب الطائفتين من الروايات أنه هناك طائفة قالت يجوز الانتفاع، يحرم الانتفاع بالميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، وطائفة منها تقول يجوز الانتفاع بذلك. فما هو وجه الجمع بين هذه الطوائف أو الطائفتين من الروايات في مقام الجمع؟ طبعا على المبنى الذي ذكرناه نحن في اعتقادنا بأنه أساسا وإن كان في كلتا الطائفتين أكثر الروايات الضعيفة، ولكن هذا المجموع نستطيع أن نحرز أنه دلت على الجواز، وهذا المجموع أيضا دل على عدم الجواز، فلا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين. ذكرت هناك وجوه متعددة، نشير إلى بعض هذه الوجوه. الوجه الأول من الوجوه الواضحة التي أشرنا إليها مرارا، وهو أن الأدلة أو الطائفة الدالة على الجواز هي نص في الجواز، والطائفة الدالة على عدم الجواز لها ظهور ماذا؟ في المنع وعدم الجواز. وعند تعارض النص والظاهر كقاعدة أصولية، وإن لم يقبلها بعض الأعلام أيضا، ولكن كقاعدة أصولية ذكروا أنه يحمل الظاهر على الناص، يعني تلك المانعة يتصرف في ظهورها بقرينة النص، ويقال مراد من المنع ليس هو المنع بنحو الإلزام بل هو المنع بنحو الكراهة. هذا هو الوجه الأول. طبعا إذا أردنا أن نستقرئ الروايات أيضا لعله بعض القرائن أيضا تشير إلى هذا المعنى، منها ما تقدم في موثقة السماعة حيث قال إن لم تمسه فهو أفضل. إذا يستكشف من هذا أن المس والنجاسة ونحو ذلك ما في مانع، ولكنه إن لم يمسه الإنسان فهو أفضل. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام هو أن نحمل الروايات والطائفة الدالة على المنع، نحملها على أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة وبأجزائها التي تحلها الحياة بالنحو الذي ينتفع بالمذكى. يعني الروايات المانعة لا تريد أن تمنع مطلقا، وإنما تريد أن تمنع ماذا؟ من حيثية بقراء تقدم الكلام عنها فيما سبق، ومن هذه الرواية اللي كانت في مستطرفات البيزنطي، قال يذيبها مستطرفات السرائر عن البيزنطي، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها مثلا ونحو ذلك. إذن هذه الروايات التي منعت لا تريد أن تمنع مطلقا، وإنما تريد أن تمنع من هذا الحيث، يعني لا تتعامل معها تعامل المذكى. ما هو تعامل المذكى؟ يعني كما يجوز الانتفاع بها فيما لا يشترط بالطهارة، يجوز الانتفاع بها فيما يشترط ماذا؟ بالطهارة. يعني يجوز لبسها في الصلاة، يجوز أكلها، يجوز شربها إذا كانت مذكات، كل هذا يجوز. هل يجوز أن تتعامل مع غير المذكى مع الميتة وأجزائها هذا النحو من التعامل أو لا يجوز؟ الجواب أنه لا يجوز. إذن ليس هناك تناف بين الدالة على الجواز لأنها تجوز ما لا يشترط فيه الطهارة، وبين الدالة على المنع لأنها تمنع عن ماذا؟ تمنع أن يتعامل معها تعامل المذكى. هذا من الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام هو حمل أخبار الجواز على التقية، يعني أن يدعى أن الأخبار الدالة على الجواز وهي التي قرأناها هذه نحملها على التقية، أما الروايات الدالة على الحرمة تبقى على حالها وعلى ظهورها. إذا ننتهي إلى نتيجة ماذا؟ يجوز بعد الانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة أو لا يجوز؟ بعد لا يجوز الانتفاع بها. هنا بعد ذكر جملة من الأعلام واقعا، ومنهم السيد الخوئي وغير السيد الخوئي، أساسا أن المشهور بين علمائهم أنه لا يجوز الانتفاع بالبيتة. فإذا كان القرار نحمل إحدى الطائفتين على التقية لابد نحمل الروايات المانعة، مو الروايات ماذا؟ الروايات المجوزة. لذا سيد الخوئي في مصباح الفقاهة المجلد الأول بحسب هذه الطبعة صفحة 116 قال: وفيه أنك قد عرفت في أول المسألة تصريح بعضهم بذهاب أكثرهم إلى حرمة الانتفاع بالميتة حتى بجلودها قبل الدابغ، وقد ورد ذلك في أخبارهم أيضا كما عرفت عند التعرض الطائفة، ومن هنا منعوا عن بيع الميتة وجلودها قبل الدابغ، وأيضا عللوا حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال، بدعوى أنها لا تعد مالا عند من له دين سماوي، فلو كان الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بهذا التعليل عليل لدوراني. التفت جيدا، لدوراني مالية الأشياء وجودا وعدما مدار جواز الانتفاع بها ماذا؟ وحرمته. وهذه قاعدة إن شاء الله نستفيد منها في المقام الثاني من البحث، وهو أنه هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها. يعني إذا جاز الانتفاع بها في المقام الأول فهل يجوز بيعها في المقام الثاني أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب؟ أحسنتم بعبارة أشمل، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا قلنا أن جواز التكسب يدور مدار وجودي وجود المنفعة المعللة وعدم وجود المنفعة المعللة، فيجوز أو لا يجوز؟ إذن ماذا نفعل بتلك الروايات التي هي صحيحة السند وتامة الدلالة التي منعت ماذا؟ منعت عن بيع الميتة أو التكسب بالميتة. هذا بحثه بعد ذلك سيأتي. الوجه الرابع الذي ذكر في المقام هو الوجه الذي ذكره الإيرواني في حاشيته على المكاسب. الإيرواني هكذا يقول في حاشيته صفحة 5، الإيرواني يقول: وأحسن جمع بينها، يعني بين الطائفة الدالة على الجواز وبين الطائفة المانعة عن الانتفاع، حمل الطائفة المانعة على صورة التلويث. لماذا يمنع؟ لأنه يؤدي ماذا؟ تلوث البدن وتلوث اليد وتلوث الملابس واللباس ونحو ذلك، كما يشهد به ما ورد من تعليل المنع عن الإسراج بإليات الغنم بأنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. وحمل أخبار الرخصة على صورة التحفظ من التلويث أو عدم استعمال ما يتلوث بها فيما يشترط بالطهارة. يقول: وفي رواية الصيقة التصريح بذلك، وأن المنع من استعمال جلد الميتة إنما هو من جهة حصول التلويث. هذا الوجه تام أو ليس بتام؟ ها، تقدم الجواب عن هذا الوجه. قلنا: وأي دليل ثبت على أنه يحرم تلويث اليد أو تلويث الملابس حتى نحمل الروايات المانعة على ماذا؟ على التلويث، إلا أن تكون إرشادا إلى ماذا؟ إرشادا إلى النجاسة. شنو المحذور؟ لا محذور في ذلك. ويكون الأفضل أن الإنسان ماذا؟ يتجنب. فمرجعه يكون إلى الوجه الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه أساسا حملها على المانعة على تلك التي يتعامل معها تعامل المذكاة، لا ينبغي أن يتعامل معها هذا التعامل. فهذا الوجه أيضا وجه غير تام. طبعا الوجه الأول والثاني تام، الوجه الثالث والرابع ماذا؟ غير تام. الوجه الخامس الذي ذكر في المقام للجمع بين هاتين الطائفتين، حمل الروايات المجوزة على خصوص ما ورد فيها، يعني من الجلود والإلياء، الاقتصار على ما ورد فيها، لأنه أجازت التصرف في الجلود والإليات. لماذا؟ قال: لكثرة الابتلاء بها، باعتبار أنه يكثر الابتلاء بها فالشارع أجاز ذلك. أما التي لا يكثر الابتلاء بها فالشارع أجاز أو أبقاه على حرمة الاندفاع. طبعا هذا الجمع أول ما يقال فيه أنه جمع ماذا؟ جمع تبرعي واقعا، لا قرينة عليه. ولو كانت هناك قرينة فإنه لا معنى للاقتصار عليه. لماذا؟ لأنه في تلك الأزمنة كان كثرة الابتلاء بالجلود وبإليات الغنم، وفي زماننا أيضا يوجد هذا الابتلاء بحمد الله تعالى. الآن بعد أكو في المصانع الحديثة أصلا أكو أحد يلمس الجلود أو لا يلمس الجلود؟ أصلا لا علاقة له أصلا، مصانع حديثة. ثم أكو ابتلاء بأمور أخرى بالتشريح ببدن أو الحيوانات التي تشرح، الفئران وغير الفئران. هنا ماذا نقول؟ إذن لا يمكن أن نجعل زمانا خاصا، شوفوا هذه مدخلية الزمان والمكان أيضا في فهم الأحكام وخصوصيات الأحكام الشرعية. فهذا الوجه أيضا بالإضافة إلى أنه لا شاهد عليه، أيضا قد يكون في زمان يوجد كثرة الابتلاء به ولا يكون في زمان آخر كثرة الابتلاء به. الوجه السادس الذي ذكر في المقام، وهو الوجه الأخير الذي ذكر في المقام، وهو ما ذكره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة صفحة 117، يقول: وأما ما تخيله بعضهم من تخصيص المجوزة بالأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والقرن والأنفحة والناب والحافر وغيرها من كل شيء، وحمل المانعة على غير تلك الأجزاء، فهو تخيل ماذا؟ فاسد. لماذا؟ لأنه واقعا هل يصدق على الأجزاء التي لا تحلها الحياة أنها ميتة أو لا يصدق؟ لأنه الحياة والموت ليس من قبيل النقيضين، وإنما هما من قبيل العدم والملكة. والأجزاء التي لا تحلها الحياة كما لا يصدق عليها الحياة لا يصدق عليها الموت. لذا يقول: وهو تخيل فاسد، لأن صدق الميت ممنوع جدا. لماذا ممنوع جدا؟ لأنه الموت والحياة من باب العدم والملكاء لا من باب النقيضين، على إلا على بعض المباني الفلسفية اللي الآن ليست داخلة في محل الكلام، على مبنى وإن من شيء إلا عندنا، على مبنى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، أساسا لا يوجد عندنا إلا أن يقال بأن الميتة والحياة أو الموت والحياة في الإصطلاح الفقهي شيء أحسنتم، والإصطلاح الفلسفي شيء آخر وهو الحق في المسألة، لأن هذه منزلة على الأفهام العرفية. هسه هذه وجوه الجمع التي ذكرت في المقام بين الطائفتين المجوزة والمانعة. جيد جدا. فإن تم ما ذكرنا من وجوه الجمع، إذا ننتهي بحمد الله تعالى إلى جواز الانتفاع بالميتة وبأجزائها التي تحلها الحياة. أما إذا استحكم التعارض، كما لو فرضنا أنه هذه الوجوه كما لم يتم الثالث والرابع والخامس والسادس، لم يتم أيضا الأول والثاني، فيقع التعارض بين الطائفتين وتتساقط، فنرجع إلى العمومات الموجودة في القرآن الكبير كريم من قبيل وخلق لكم ما في الأرض جميعا، فتحصل إلى هنا في المقام الأول من البحث أنه يجوز الانتفاع بالميتة وبأجزائها التي تحلها الحياة، ولكن فيما لا يشترط فيه الطهارة من اللباس والأكل والشرب ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث. أما المقام الثاني من البحث وهو أنه هل يجوز التكسب بالميتة وبأجزائها أو لا يجوز، باعتبار أنه بعد التعطيلات قريبة مولانا، والإخوة مدى يطلبون من عندنا أنه سيدنا تعطلون الأسبوع القادم، طبعا عادة نحن معطلين باعتبار المناسبات، بعدها ما يبقى عندنا إلا 10 أيام، فلذا إن شاء الله تعالى سوف يكون الدرس إن شاء الله بعد في نصف محرم، والحمد لله رب العالمين.